بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك وَأَقُولُ رَبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ سلطان الأصيل Oh, فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو إنه على رجعه الذي خلق ذكر من يوم Yeah. في غاين جارية فذكر إنما أنت مذكر لست عليه إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ.